وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. انتهينا من كتاب المهلكات في إحياء علوم الدين، وإن شاء الله موعدنا اليوم مع كتاب المنجيات. احنا قلنا الإحياء كم كتاب؟ 4. ايه وايه المهلكات؟ العيد الإحياء كم كتاب؟ من يقول اعتمد على نفسك، تعتمدش على ودنك اللي تسمع. العبادات والمعاملات والمهلكات والمنجيات. العبادات كلمني عن الطهارة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الجهاد. والمعاملات البيع والشراء والإيجار والكلام ده، العقود والأخلاق وذكر في آخر أخلاق النبوة، ما يكون بين الناس التعاملات. ثم المهلكات هي الآفات، آفات القلب وآفات اللسان والكبر والحسد والغل وسوء الظن والغرور والعجب وآفات الدنيا وذم الدنيا وصفاتها وما فيها من مما يجب أن نحترز منه. ثم المنجيات هو الكتاب الرقائق في الإحياء اللي هو يتكلم عن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، أو محطات الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، كيف تسلك الطريق إلى الله سبحانه. والإحياء كله يشرح علوم الدين، وعلوم الدين هي الطريق إلى الله، بس هذا الباب بالذات أو هذا الكتاب يشرح الأمور الواجبة على الإنسان السوي الذي يحتاج أو يعزم أو يشعر بالاحتياج إلى التقرب إلى الله، وليفهم أنه منذ ولد فهو متوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نهايته ولا بد ومصيره إلى الله سبحانه. وأول هذه الأبواب باب التوبة، عشان كده بنقول إن هو الطريق إلى الله، والطريق إلى الله يبدأ بالإيه؟ بالتوبة. يقول لك أول الطريق إلى الله هو باب التوبة أو التوبة، وهي مفتاح الاستقامة والسعادة ومفتاح كل خير إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه، وهي مطلع الاصطفاء والاجتباء. لربنا يحبه كده وعايز يقربه، يعني ليختاره ويستقيه يرزقه التوبة. مطلع اسمه مطلع الاصطفاء والاجتباء، معناها اللمبة اللي لو نورت في قلب الإنسان وبدأت ربنا اختاره انه ايه يختار يقربه اليه سبحانه وتعالى جل شأنه، اذا كانت توبة نصوح. صلى الله عليه وسلم. واحنا متفقين، ولازم دايما نتفق ونعيد العهد، انه لا غنى لبشر عن التوبة، مهما كانت عبادته وطاعته وقربه من الله فهو لا غنى له عن التوبة، لأنه إذا كان هو نفخ من روح الله، نفخت في آدم، فالروح أساسا من الله، فإذا كانت من الله المفروض أن تكون نور وتجليات وجلاء وصفاء ونقاء ورقة وحلاوة وجمال وبهاء وعلو في الدرجات لأنها روح من الله، نفخة من الله دخلت في آدم، اختلطت بالطين بالتراب، اختلطت بالتراب، ثم أرادت حكمة الله أن يكون هذا المخلوق آدم عليه السلام من طين ومن تراب، وأودع فيه ما يسمى بالنفس وغرائز النفس عشان يعيش على الدنيا الدنية، عشان يعرف يعيش في الدنيا يحتاج إلى هذه الغرائز، أصبح فيه شهوات، عشان يعيش على الأرض لازم يكون فيه شهوات عشان يأكل ويشرب ويلبس ويتزوج ويسكن، عشان يأكل ويشرب ويلبس ويتزوج ويسكن، يسعى ويكسب ويزرع ويصنع ويتجر ويعمل أمور التي تأتيه بالكسب الذي يتوفر به غذاؤه وطعامه وشرابه ومسكنه وملبسه. إذن فيه شهوات، ثم بعد ذلك عشان يوفر طعامه وغذاءه وشرابه ومسكنه وملبسه، ما ينفعش كده يا أحمد علي بس بيوشك كده وتقعد بس مبارك على أي حتة تكون مواجهين، عشان يتوفر هذه الأشياء ويسعى لتوفير هذه الأشياء هيحتك بالجار والشريك والصديق والبيع والشاري والكلام ده، يحتك بالناس، وعشان يحتك بالناس هيحتاج إلى شهوة يدافع بها عن نفسه، يحتاج إلى الغضب، ده قلناه في الملكات، يحتاج إلى الغضب، يحتاج إلى الدفاع عن النفس، يحتاج إن ينفعل، يحتاج إن يضرب، يحتاج إن يعني يعمل حاجات كده تصرف يدافع بها عن نفسه أو يعني يعامل بها أعداءه. إذن فيه غضب وشهوة، شهوة الغضب، فيه شهوة الطعام والشراب، فيه شهوة الحب البقاء، وفيه الروح وشهوة الأكل والشرب خليه يتصرف زي ما تتصرف البهائم، عايز ياكل عايز يشرب عايز يسعى ويجري، شهوة الدفاع عن النفس والحب الاستيلاء على الشيء والتسلط على الأشياء الآخرين، الغضب خليه في صفات السباع يعض وينهش ويجرح ويهبش، عشان يوازن ما بين هذه الشهوات صفات البهيمية وصفات السبعية، تترتب عليه أمور تانية كمان، يعني هذه الأمور ربما تتسلط عليه نفسه وما يحبش حد يعيش معاه وما يحبش حد يستفيد زيه وما حدش يأكل معاه، يبتدي يتركز فيه الشر، يجي فيه صفات شيطانية، الإنسان يجي فيه إذا تركز فيه الشر لحظة الشر يجي لحظة الشيطان، يجي فيها هو يتبع الشيطان. هذه الأمور المركبة في هذا الإنسان تحتاج منه إلى اتزان بميزان الشرع عشان يحكم العقل ويحكم والروح تصفو ويتقرب إلى الله، ولا يتم ذلك إلا بالتوبة. وهو إنسان قال لك مراحل الإنسان طبيعي موجودة فيه، أول ما يتولد توجد فيه الصفات الشرب والأكل بس، ويفضل ماشي عليها كده لحد ما يوصل سن معين، تبتدي ايه؟ تبتدي الحب البقاء وحب الذات وحب التسلط وحب اللي هي الصفات البهيميه، تبتدي يخبط تلقى العيل 30 3 يضرب اخوه ويجري ورا اخوه ويبش من اخوه ويشد اخوه، الصفات اللي هي الايه؟ بعد البهيميه بتبتدي صفات الشر تظهر فيه، الا ما 15 سنه حتى يبقى له عقل يبلغ سن الرشد، تبتدي حتوه اللي تبتدي صفات الايه؟ الاتزان، صفات الاتزان وصفات التي يعني يستقبل العقل اللي هو آلة يستقبل بها الأمور المحمودة عشان يوزن حياته في الحياة، يبقى هو تتسلط عليها الأول شهوات الأكل والشرب والحاجات البهيمية، وبعدين تصير لما يجري العقل عشان يوزن أموره، وبعدين لما تعامل مع المجتمعات تبدي فيه الايه؟ صفات السبعية وصفات الشيطانية، لذلك لا يخلو إنسان من الحاجة إلى التوبة. طب حتى لو كان ما فيش جانب الشيطان خالص ولا جانب الشر متحكم وراء ويعني وذاهب وورع في شهوات الحيوانية، أكله متزن وشربه متزن وسكنه يسعى ويسعى في العيش في الدنيا المعيشة وراضي بقانع ولا يحتاج من الدنيا ما يخش من الدنيا غير ما يكفيه من طعامه وشرابه ومسكنه وملبسه وزاهد وتمام، وبعدين يؤدي عبادات وطاعات وما عندهش ذنوب ولا سيئات، هذا أيضا يحتاج إلى توبة، تلك توبة الصديقين ثم توبة النبيين، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوب في اليوم أكثر من 100 مرة عليه الصلاة والسلام. إذن أول طريق ومفتاح الاستقامة إلى الله سبحانه وتعالى ورأس الفلاح ومطلع الاستفاء والاكتفاء إذا رزق التوبة النصوح يقبل بداية الخير ربنا أداله نور سنتحرك إلى طريق الله الذي اصطفاه له. طيب لذلك قال لك يعني الطبيعي البشر أن يوجد فيه الخير والشر ونفسه وما سواها ألهمها فجورها وتقواها، لأن الخير المحض صفات الملائكة، الخير المجرد الكامل الملائكة لا تأتى منها شر أبدا، الملائكة لا تأتى منها شر، حتى اللي بيعذبوا الناس في جهنم يعذبوا عشان خاطر ربنا، لأن هم مش عاجبهم اللي يشرك ويكفر واللي يفجر، ده ما ينفعش، يجمعهم في خدمة الحق، في خدمة لا تأتى منهم شر أبدا. طيب والشيطان لا تأتى منه خير أبدا عليه اللعن، الشيطان وجنوده لا يتأتى منهم خير أبدا. إذا عندك ملائكة لا يتأتى منهم شر وكلهم خير مجرد ومحض ومحض، وهناك شياطين لا يتأتى منها إلا الشر. الإنسان بقى فيه التركيبتين، يتأتى منه المرة الخير ومرة الإيه؟ الشر. إذا ما كانش يتأتى منه الشر أضعف حاجة أن يسكت على الشر، وأضعف منها أن يغفل عن الخير، لأن لو نظرت إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخيلت أن الإيمان في قلبه والعمل الصالح في قلبه هو الأنبياء جميعا ثم الصديقين، لو تخيلت ما كان في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من النور المستمر الذي لا يخبو، قلب النبي عليه الصلاة والسلام نوره لا يخبو أبدا، لكن ساعات تجي لك كده سحابة، تجي سحابة كده يقول لك إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله 100 مرة، يغان على قلبي يعني النور الشديد لو عايش فيه تجي اللحظة إيه يعني يحس إن عدت عليه سحابة خفيفة كده فيستغفر الله 100 مرة. إذن هذه القمم العالية إذا احتاجت إلى استغفار يبقى لا يخلو إنسان، لابد أن يحتاج إلى توبة، توبة مش استغفار بس، توبة توبة، والتوبة تكون متجددة، توبة لابد أن تكون إيه متجددة لحظة لحظة لحظة، توبة متجددة. الشيخ الغزالي المعاصر نتكلم في الإحياء، الغزالي أبو حامد محمد الغزالي، محمد الغزالي المعاصر قال زي ما يحتاج البيت أنك تنفض كل يوم، تنفض الكراسي وتنفض الشبابيك وتنفض الغبار وكل أسبوع تخلص مرة أو مرتين عمال تنفض، كذلك نفسك تحتاج دائما إلى أن تتعهدها بالتنظيف من غبار المعاصي أو من المعاصي، ما كانش فيها معصية بقى فيها غبار الإيه؟ المعصية، لأن الإنسان يا إما ما ارتكبش معصية قد يهم بها وما يعملهاش، وإذا ما همش بها قد يخطر على قلبه ويفكر فيها، وإذا ما فكرش في المعصية تأتيه لحظة غفلة، لحد كده دي المراحل دي مش مطلوب. وبعدين فيه يقظة وذكر ونور مشع، النبوة والصديقية نور مشع ولا تأتيه غفلة أبدا أبدا، مش غفلة، من جد غفلة يقبح حرم القلب من نور الطاعة ونور الذكر، لأن القلب حتى لو أنت ساكت مش هتسبح بلسانك ولا تركع بجسدك وتقوم وترفع ولا تحرك بقدميك للخير، يقبح قلبك وأنت ساكت كده لازم يبقى مشغول بالخير، إذا كانش مشغول بالخير هيبقى فيه غفلة، دي عايزة توبة. مرة لحظة كده ساكت كده مفكرش بالخير يبقى يقول استغفر الله عشان يتوب من الغفلة. طيب فيه واحد مش غافل يعني مش غافل وبس، غافل ويخطر على باله أحيانا السوء، والسوء يعني دايما تقول لواحد السوء المعصية أول ما يخطر على باله الكبائر، يا عم احنا الكبائر ده مصائب، مفكرش في الكبائر والمصائب، فكر في حاجات صغيرة خالص صغيرة خالص، الكبائر الغيبة والنبيبة والبذاءة اللسان والفحش والكلام ده دي كبائر. احنا بنتكلم عاوزين توبة، يعني بنقول عن قلوب طاهرة نقية. ده اللي بينظر الى واحد نظرة فيها ازدراء ولا فيها احتقار ولا فيها اذى، ولا يرد على واحد رد فيه اذى، ده اذى معصية. معصية درجتها كام دي يعلمها الله سبحانه وتعالى، وإلا ما كنت شغل ملاك تسجل بس ما يلفظ من قول إلا النظرة. النظرة في فرق بين واحد نظرته، يعني نظرة الإنسان تقر بها عينه، لما ينظر الإنسان كده يستريح ويتبسط منه. واحد ينظر الإنسان فيها كلام، يعني إذا كان فيها ذراء أو احتقار أو حتى يعني يؤذيه ولو بخاطرة. يعني فلان ده عاد مسلمش عليه فيه ايه، يعني اللي مسلمش عليه ده حتى اصحابه مثلا، يبقى كده شغل شغل شغل باله. وهذا يعني غالبا يزداد من كل احتكاك اكثر بين الزوج والزوجة، بين الشريك والشريك، بين الصديق والصديق، والجار والجار، يبقى الاحتكاكات اكثر، تبقى حساسة جدا لاي غبار، لك تحتاج الى تنقية وتصفية باستمرار. يقول الشيخ: قدر ابن آدم أنه معجون من مزيجين، له ملك وله إيه وله شيطان، وإنه لله وإنه إليه راجعون. ورث الخطأ من طينة أبيه آدم، والسعيد من تنبه ورزق بعدها التوبة. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، لكن بعدها إيه؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن خاسر، فتاب عليه وهدى. ابن آدم من عمل كده بقصة وإن أخطأ ما رجحش لسنة أبيه آدم في التوبة، يبقى ماشى مع إبليس. فالتائب يتوجه إلى الله، والمستدرج في المعاصي متجه إلى إبليس عليه اللعنة. التائب في طريقه إلى الله، والعاص في طريقه إلى الشيطان. لابد أن يفهم هذا عشان نستشعر أهمية التوبة، أهمية التوبة، وأننا نحتاج إليها، كلنا يحتاج إليها، والواحد فينا يحتاج إليها في كل لحظة. أقول ثاني بعد نصلي على هذه البشير النذير صلى الله عليه وسلم، كل إنسان محتاج إلى التوبة، أهل الإيمان جميعا محتاجين إلى التوبة. وزمان قلنا إن الكافر يحتاج إلى توبة بالإسلام، يعلن إسلامه. طيب، أفلا يتوبون الله واستغفرونه؟ قيلت عن أهل الشرك: أفلا يتوبون الله واستغفرونه والله غفور رحيم. هؤلاء الكفار يتوبون من الإسلام، والمسلم المفترض فيه أنه يكون على عهد الطاعة مع الله. إن قصر يحتاج إلى التوبة، إن مر عليه غبار المعصية زي ما قلنا أو خاطر المعصية يحتاج إلى التوبة. العاصي يتوب بترك الذنوب، والتائب يتوب بالعزم على دوام التوبة، دائما يجدد عشان ايه؟ عشان ما تفلتش منها يعني فرصة التوبة، والنور يخبو فيرجع الى طريق الايه؟ خواطر السوء او ارتكابات السوء. والملتزم توبته ان يستعين بالله على استدامة التزامه، عشان يدوم له الالتزام، يدوم له الالتزام نحتاج الى الرجوع الى الله. وزي ما قلنا في الآفات اللي فاتت، لأن الملتزم قد يبتلى بمصائب، مصائب الغرور، مصائب العجب، مصائب التكبر، مصائب البلاوي، بلاء شديد. والمعجب ده مصيبته مصيبة، إذا كان معجبا برأيه، بنفسه، بدينه، بعبادته، بقراءته، بفقهه، بعلمه، بنجاحاته، ومش حاس بنفسه، ده أكثر الناس بحاجة إلى توبة. إذن هذا الباب زي ما قلنا أهميته وخطورته تتأتى من هذا المعنى وهذا الفهم يعني. ولذلك قالت: إذا كان الإنسان معجونا من الخير والشر فلا ينجيه إلا إحدى نارين. معجون معجول من خير وشر لا تنجيه إلا إحدى نارين، إما نار التوبة أو نار جهنم. الندم توبة طبعا، لما بيتوب يحترق، يحترق لما الإنسان يندم على ذنبه يندم الندم الشديد، هذه تحرق قلبه، تحرق قلبه فيفيق، لما يفيق تبي يعود إلى طريقه. فإذا يعني إذا كان الندم ندم ندم توبة والندم يحترق له القلب، يحترق له القلب، إذا كان الإنسان لما يشعر بالتقصير قلب، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام في الصلاة يسمع لقلبه أزيز كأزيز المرجل، يغلي بيغلي حرارة شديدة من الخوف من الله والإسراف من الله، فهذا هو الذي يطهر النفس ويطهر القلب. إما نار الندم أو نار جهنم، يا نار الندم يا نار جهنم، يندم على ما فات. وبعدين طبعا الكلام اللي قلناه ده عايز تفصيل سيأتي إن شاء الله. يعني إيه هي التوبة اللي هنتكلم فيها وأركانها ومحاورها؟ أول محور الإحساس بخطر وضرر المعصية اللي احنا عملنا له مقدمة دلوقتي، خطر وضرر المعصية، الإحساس بخطر وضرر المعصية. والإحساس بالخطر وضرر المعصية يحتاج منك إلى أولا معرفة الرقيب الجبار الأعلى أنه لا يغيب، الجبار الرقيب الذي لا يغيب، مش معرفة وبس، مش معرفة كده، احنا نقول المعرفة لما استقرت في القلب يبقى إحساس مستمر بالله، بالمعرفة يقول لك العارف بالله فلان فلان. الناس بيصف بعض الأهل العلم والعبادة والعمل الصالح يقول لك العارف بالله، المعرفة لازم تستقر في القلب بحيث لا تغيب لحظة، مش معرفة بالله لما يقول لك ربنا إيه ربنا إيه كرم ربنا كيف حاجة يقول لك يا سلام كريم كريم كريم، لما سألت أجاب إن ربنا كريم، لما تسأل أجابك إن ربنا عليم، لما تسأل يجيبك إن ربنا رقيب. طب لو ما سألتش مش في دماغ المعاني، إذا غابت هالمعاني عن أذهان الناس والقلوب تبقى معرفة مشوبة قاصرة، معرفة مشوبة قاصرة. لأن اللي بيعرف إنسان كويس له كمالات في أخلاقه ومعاملاته وعلمه ونجاحاته في عمله، ما يعرف إنسان زي كده يبقى متعلق به ما يغفش عن باله. إنسان إنسان بشر مخلوق، مخلوق تراب نطفة علقة كلام اللي انت عارفين، يعني خلقناهم منا ايه يعلمون كده ولا ايه؟ طيب خلقناهم منا يعلمون. طب انت المعروف الحاجات المعروفة، هذا الانسان لما بيكون فيه كمالات وفيه حتى لو جمال شكل وصورة وتشوفه تقول بسم الله ما شاء الله جل، انا النهارده شفت واحد جل الله ما خلق عشان صورته حلوة، بإنسان وتعلق قلبك به، وإذا كان كمان أخلاقه حلوة يبقى جمال أكثر، جمال النفس والقلب. فما ظنك بجلال الله وجمال الله وكمال الله؟ نفترض أنه لا يغيب، وبالذات أن معك ما يذكرك بالله في كل لحظة، معك ما يذكرك بالله في كل لحظة. المفروض لما تتنفس تتنفس تبقى تفتكر ربك. طب انت عندك كم نفس؟ كل ثانية عندك نفس، نفس طالع ونفس نازل، ده ماشي يعد بالثانية نفس طالع. المفترض ان هذا النفس يذكرك بصاحب هذه النعمة، بصاحب هذه النعمة. والنفس لما لو انت فكرت فيه يفكرك بالرئتين، تتنفس والرئتين مكونة من ايه؟ فيها شعب هوائية وشعيبات هوائية وحويصلات هوائية، حويصلات هوائية تاخذ الهواء من الدم توديها للشعيبات، الشعيبات توديها للشعب، والشعب توديها مش عارف ايه، سبحان الله العظيم بحمد يروح عشان يطلع الاكسجين والهواء يروح للدم، والدم يتوزع على الجسم جهاز كامل، جهاز كامل. لسه النهارده سبحان الله يقال نتوفي توفي لمجرد وجود ماء على الرئه، دخول الماء على الرئه سبحان الله، وجعلنا من الماء كل شيء، كل شيء حي. لما وصل للرئه بقت ازمه يموت على طول، مرة يسحبوا له الجلد، أول يسحبوا له شوية مية من الرئة وبعدين ينهج، ينهج يعيش بالأكسجين يعملوا له إسعافات، لكن لو المرة المايه استمرت في الرئة ما يتنفسك بكلمة. المايه اللي فيها الحياة منعت الهواء، والهواء مهم، يبقى خلاص ما فيش نفس. يبقى كل نفس أنت مفترض أن كل نفس يذكرك بالله، سواء كان بالآلة اللي بتتنفس أو بالهواء اللي حواليك اللي فيه الهواء اللي بتتنفس ده اللي بيجي لك، وبيجي لك بلاش بلاش، لا عايز اقتصاد ولا وزارة ولا وزارات ولا مديرية ولا مدير ولا بطاقة. لو كان الهواء بالبطاقة مصيب، ده من أسبوع لما الهواء طلع بالتراب والعفار لا زال الواحد بيتنفس فيه تراب، ثم عالمش مش حاسين بالكلام ده، لا زال الناس تكح وتتشم الهواء دلوقت عشان كان فيه ذوبعة فيها شوية تراب يوم الاثنين اللي فات زي بكرة، شوية تراب شديدة لا زال أثرها في الهواء. اللي أرسل لك هذا الهواء هو الله، ولا حد يتحكم فيه بمحبس ولا حنفية ولا وزارة ولا مدرية ولا إدارة ولا بطاقة ولا ورثي رئيس ولا وزير ولا غفير ولا أبوك ولا أمك. بهذا الذي أرسل هذا الهواء لا ينبغي أن ينسى، العمل كده ما ينصحش ينسى، سبحان الله العظيم وبحمده. ده انت عشان تتنفس، شوف عشان تشوف بعينك، عشان تتكلم بلسانك، عشان تسمع بودنك، عشان قلبك ينبض، عشان تاكل الاكل يتهضم، تهضم الاكل عشان تطلع الفضلات. كل ده انت يعني كل هناك ما يذكرك وفي انفسكم افلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. اذا الغفله عن الله معصيه مصيبه، عايزه توبه. يبقى اول محاور التوبه ان نفهم هذا الامر، ان تفهم خطورتها واهمها واهميتها وضرورتها، عشان تفهمها تفهم بعض هذه المعاني. ثم الشعور بخطورة الذنب، خطورة الذنب يكفي أن الذنب يحجبك عن الله ويقربك إلى إبليس، يحبك إبليس. الذنب يحجب العبد عن الله، الذنوب تحجب العبد عن الله وتقربه إلى إبليس. بخرج من دائرة محبة الله والقرب من الله والعبودية لله، يدخل في طريق والعياذ بالله ربما يتحول فيه إلى عبودية للشيطان. ده الخطورة، الحس بالخطر، الإحساس بالخطر، أن تشعر بهذا الخطر هو ده اللي بيخليك تبتدي تفكر في التوبة ولا تستغني عنها. دي نمرة واحدة، كونها تحجبك عن الله وتبعدك عنه. ثانيا، المفترض بعد ما تفهم خطورة الذنب وخطورة المعصية وأنها تحجب عن الله وتبعد عن طريق الذي يقربك من الله سبحانه وتعالى، بعدها تشعر بألم في القلب. الألم في القلب اللي يسموه الندم، قلبك يتأسى كده وتألم. إذا كان واحد لما بيعمل فيك جميل، لما تقصر في حده يقول لك يا هو دي جزاك المعروف. لو إنسان كريم على الله، كريم في نفسه يعني محترم بمعنى آخر، وبعدين أحسنت إليه وهو أساء إليك أو جفاك أو قصر في حقك وتلومه وتعاتبه، يقول له دي أخرف المعروف، أخرف معاملتك ليه. المفترض القلب يحس بإيه؟ بألم. إذا كان القلب حي صحيح سليم، مش مريض ولا ميت. قلب الميت خلاص والعياذ بالله، قلب الميت أو المريض يمرض. تعرف لما تشوف ثمرة برتقالة مثلا، ناخذ برتقالة فيها عضب كده، لما نخش في العضب تعفن، طعمها مش لا يقبل. لما تسيبها فترة تعمل ايه؟ تضمر. بعد ما تضمر تزبل، بعد ما تزبل تنشف، بعد ما تنشف لو خبطت في واحد يعور. هكذا القلب تبدأ المعصية حاجة ندبة خفيفة، ما البرتقالة بتيجي صابتها ايه؟ انت ما تشوفهاش، تبص كده يبقى حلو ما تشوفهاش، لكن فيها ثقب رفيع جدا عملته الأستاذة حشرة الذبابة. الذبابة تعرف ذبابة الفاكهة دي لما ما تشوفهاش بالعلم من بعيد كده، لكن لما تهش على على على قفص التين ولا قفص مش عارف ايه يطلع لك حموس رفيع بالألف بالألفين رفيع دي خالص، هي اللي عملت ثقبة بسيط خالص انت ما شفتهاش، ولو سابت الإبرة ما تشوفش الإبرة، ولا جدك ولا اللي حواليك ولا أقوال الناس نظرا. عملت الإبرة ومشت وعملت اللي عملت الجو. هذا الثقب بيسبب العفن بعد كده يكبر شوية. لما العفن حصل الثقب حصل الجو مليان جراثيم شم الريحة تروح داخل عشان تمص من الليل من تشمنها تاكل انت برتقال يعني تدخل خليط تمص عصير البرتقال اللي تعملت ده هتمص الحشرات. لما تكتر هذه الفطريات اللي الجو فيها ملوث تظهر لك العلامة الخضراء دي أو بعدين تسود الخضراء والسودة دي معناها ايه فيه كائنات كثيرة دخلت على الثقب الصغير ده. الثقب الصغير ده تبي الكائنات اللي جت تتغذى على البشرة ولا على اللب وعلى العصير وكل نشفت اتفتحت بخر منها جزء والآفة أخذت منها جزء والآخر أصبحت جافة. هكذا القلب يتحول من حال إلى حال. بمثل بس عشان في القلب يقبب نقبة بسيطة جدا صغيرة تحول إلى نقطة سوداء. النقطة السوداء عفن ما عفن يعني تلف. بعد التلف زبول. بعد الزبول انتهى الموضوع والعياذ بالله. إذا القلب الصاحي اليقظ ساعة ما يذكر بالذنب أو يحس نفسه هو بيعمل حاجة خطأ يستشعر الندم. هو ده الندم المطلوب في التوبة اللي هو يعني يحرق الذنوب. الثالثة بقى إذا استشعر الندم والألم من هذا الذنب في حق نفسه في حق ولده في حق أهله في حق ربه في حق الناس يستشعر الألم. إذا استشعر الألم تبدأ يتحرك يقول إيه عاوز أصحح الوضع عاوز نصحح الأوضاع. تبدأ تحرك فيه العزيمة يعزم وجدت الإرادة والعزيمة ثم هيمنت على القلب عنده رغبة في أنه يتوب رغبة أنه يرجع إلى الله رغبة أنه يعادي إبليس رغبة أنه يرجع إلى طريق الصواب رغبة في الخير. يسيطر عليه هذه الرغبة توجد لها الإرادة ثم العزيمة ثم بعد ذلك إيه يتحرك. لو وجد في العزيمة تبدأ يستشعر بعض المشاعر تمر به. أول مشاعر يكره الماضي اللي كان فيه يكره الماضي اللي كان فيه أخطاء يكرهه يشمئز منه ما يحبش يجيب سيرته خالص. وبعدين يكره رفقاء السوء وقرناء السوء اللي كان ماشيين على الضلال والخطأ واللي مشجعوا على الأخطاء اللي كان لي أخطاء وفي قرناء سوء ابتدي يشمئز منهم. ودي مهمة جدا لأن لو كره الذنب والمعصية ولم يكره قرناء السوء ومرافقتهم يبقى يفضل معلق بهم. وحصل يحضر معانا ويحضر في الدرس ويحضر في الجامعة ويحضر ويصلي ويصلي في الجماعة لكن قاعد وتائه يختفي إلا تراجع إلى طريقه الأولى والعياذ بالله. نسأل الله السلامة فلا نرد هؤلاء جميعا إلا ردا جميلا. اللهم رد العاصين إليك ردا جميلا. اللهم رد عصاة المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم رد عصاة المسلمين إليك ردا جميلا. وبصرهم بعيوبهم واقذف في قلوبهم نور الخشية ونور التوبة ونور المحبة ونور الشوق إليك والأنس بك. يبقى ينظر إلى الماضي على أنه شيء يشمئز منه ويكرهه وينظر الحاضر على أنه بضاعة غالية لا بد أن يحافظ عليه لأن الماضي الحاضر اللي هو وقته وزمنه ونفسه وروحه اللي طالع ونازل وتتحرك في جسد نفس طالع نازل وروح حياة يحرص على هذه تبي يشعر أن النفس بجوهرة لا ينبغي أن تضيع ولحظات العمر لا ينبغي أن تضيع يحرص على حاضره فلا يلوثه بمعصية. بالماضي نظر إليه فتألم مما كان فيه تأزم وبعدين الحاضر يحرص على أن لا يلوثه بمعصية هذا حاضره تبي عشان يعني يحرص على أن لا يلوثه يتخلى عن الذنوب ويتركها ثم ينظر إلى المستقبل فيعزم على ألا يعود إليها. يعني دائما ينظر المستقبل على أنه إيه يكون نوراني ضيء خالي مما يغضب الله مما يؤذي خلق الله مما يعرضه لنار جهنم والعياذ بالله. فيعزم على ترك الذنوب ويعزم على ألا يفوته خير في مستقبله. دي أساسيات التوبة. طيب لماذا كانت التوبة واجبة؟ طبعا احنا يعني لما احنا في المقدمة عن خطورة التوبة ولما تستشعر خطورتها خطورة الذنوب يعني خطورة الذنب وأهمية التوبة يبقى أصبحت التوبة ضرورة لا غنى للناس عنها لأنها توصلك إلى غاية الغايات وقمة السعادات برضاء الله في الدنيا وفي الآخرة. قال الشيخ: وبصيرة الإيمان مع نور القرآن تجعل العبد على بينة من أمره فلا يغفل عن غايته التي من أجلها خلق ولا ينساق مع شهواته لأنه يشعر دائما على أنه لا يستطيع مفارقة محبوبه وهو الله. إذا كان ربنا هو اللي بيحبك وأنت تتعلق به وروحك منه وتصير إليه إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ففروا إلى الله. فلذلك ففروا إلى الله زي ما قلنا ففروا إلى الله يبقى تفر من شيء مهروب منه إلى شيء مطلوب لك إلى شيء مطلوب لك. تفر إلى الله الفرار من شيء يخيف فيه خطر إلى شيء ترغب الوصول إليه فيه النجاة مطلوب. سأل علي هل لسه خلصناش التوبة عاوزينها يعني إن شاء الله عمر بديت. حاضر إن شاء الله. بصيرة الإيمان مع نور القرآن تجعل العبد على بينة من أمره فلا يغفل عن غايته ولا ينساق مع شهواته لأنه يشعر دائما أنه لا يصير إلى لا يصبر على مفارقة محبوبه والحجب عن مطلوبه. هل تستطيع أن يعني تستغني عن الله سبحانه وتعالى؟ ممكن. هل تستطيع أن تستغني عن الأنس بالله والتواجد في معية الله في طاعة مستمرة؟ ولذلك الذي يتلذذ بالطاعة ويعيش حياة الطائعين التائبين الزاهدين هذا الذي يعثر عليه أن يفكر في ذنب. من أجل ذلك كانت مكانة التوبة وفضلها في أنها ضرورة لتحقيق الغاية من خلق الإنسان. ولذلك يقول الله سبحانه: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا إلى الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين التائب من الذنب كمن لا ذنب له. بعدين يعني إذا كان معرفتك بالله وشعورك بالله يجعلك تجافي الذنوب والشهوات وتميل إلى علام الغيوب وتشتاق إلى الجنات. طب ده لو كان خطر الذنب يكون يحجبك عن الرب سبحانه وتعالى صغيره وكبيره ولو كانت غفلة الغفلة تحجبك عن الله. ما احنا غفل معناها ايه؟ عن شبالك ربنا خالص. اذا كانت الغفلة تحجب عن الله فما ظنك لو علمت ان الله يشتاق الى توبتك وينتظرك. يبقى الانسان المقصر ده ايه؟ كلنا كذلك يعني مش واحد الناس يعني كلنا تمر زي ما قلنا يا اما يغلب عليه الحال او تمر به احوال يغفل أن الله يحبه وينتظره. هذا المعنى ورد حديث يعني هو يروي على أنه حديث قدسي: لو يعلم المدبرون عني كيف اشتياقي لهم وانتظاري لهم وشوقي إلى تركهم المعاصي. لو يعلم المدبرون عني اللي مش عايزين يقبلوا على الله لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم وشوقي لهم وشوقي إلى تركهم المعاصي ورفقي بهم، كيف انتظاري لهم ورفقي بهم لهم بهم كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى تركهم المعاصي لطاروا شوقا إلي. مش يفكر لما روح لما اصحى من بكرة لما الفجر يطلع النهار لما مش عارف ايه تقاعس وتكاسل، اللي ربنا يقول لك يقول لك انا مشتاق ليك منتظرك مستنيك. يا داود هذه ارادتي بالمدبرين عني فكيف ارادتي بالمقبلين علي، كيف ارادتي بالمقبلين علي. إذا كان ذول اللي بيشتغل المعصاة ربنا بيشتغل منتظرهم سبحان الله، ولكن الناس غافلون والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية اللي مدمر ويقتل ويخرب ويكذب وينصب ويروج ويشيع. الناس اللي العالم اللي عايشة في والعياذ بالله في غوغاء شيطانية في أجواء شيطانية أجواء شيطانية ويقلب الحقائق ويزيف ويزور بشياطين بشر بشياطين بشر بقى ويستأجر ويدفع ملايين عشان خضر يولع النار ويقيد ويقيد يعني يوقد يوقد العداوات والبغضاء والفحشاء، يدفع فلوس خضر يروج الفحشاء والبغضاء، يدفع فلوس بالآلاف والملايين ترويجا للبغضاء والفحشاء. حديث الأجل الأعظم اللي جاء في الصحيحين، لله أفرح بتوبة عبده المؤمن أو العبد المؤمن، لله لله أفرح أفرح يفرح سبحان الله. أنت يعني بس يعني تزعل ربنا 24 ساعة و 24 سنة و 60 سنة مش عايز تفرح ربنا بالتوبة، تغضبه آناء الليل ظرف النهار مش عايز يفرح بالتوبة. لله أفرح بتوبة العبد المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة، واحد مسافر في جبل ولا يعرف شمال ولا يمين وواسعة متسعة وما فيهاش غير الهلاك لا تأتى منها إلا الهلاك، معه راحلته عليها زاده وشرابه وطعامه وشرابه، وضع رأسه فنام نومه فاستيقظ وقد ذهبت راحلته. صح من النوم ما لقيش لا الزاد ولا المي ولا الدابة اللي يركب عليه، فجاء في صحراء مدوية خاوية لا إنس فيها ولا جن ولا ملك ولا شيء، ما شايفش حاجة خالص، هو مش شايف حاجة، حتى إن كان فيها من مخلوقات الله مما لا يراه فلا ينتفع به. ثم قال ذهبت راحل فطلبها حتى إذا اشتد عليه الحر، فضل يدور شمال ويمين مشرق مغرب 10 كيلو شمال 10 يمين 100 شمال 100 كيلو مشى 100 كيلو 90 كيلو يرجع يمين شمال يدور على الزاد والراحلة لا يجدها، افتقدها. قال أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. انتهت كده خلاص ما فيش وسيلة، يبقى يرجع عشان إيه؟ ينام يقول لك أموت في المكان وخلاص، كنت قاعد تحت الشجرة أقعد فيها يأتيني الأجل. فوضع رأسه على ساعده ليموت، وضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ فإذا راحلته عنده. صح من النوم لقاها واقف، بعد ما يأس خلاص وعلص وجوع وحر وشدة وكربة، استيقظ فإذا هي إيه؟ عند رأسه عليها زاده وشرابه، حياة رجعت للتاني. ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، فرح أخطأ من شدة ما فرح من رجعت للحياة تاني والأمل، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لأنه يقول أنت ربي وأنا عبدك، أخطأ من شدة الفرح، يعني من كثر الفرح دماغه فقد وعيه من شدة فرحه. فالله تعالى أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة